الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه بلوغ المرام، كتاب الصيام، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. قلتم: متعكم الله بالصحة والعافية. في الحديثين فوائد منها: الأولى أن صوم الدهر غير مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صام. والمنفي هو الصوم الشرعي، والمثبت هو الصوم اللغوي، ومعناه أن من صام الأبد فصيامه غير مقبول، فهو صائم أي ممسك غير صائم شرعا. وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى: لا صام ولا أفطر، أي لا صام الصوم الشرعي ولا أفطر، ولا أفطر بالأكل والشرب. وصوم الأبد أو صوم الدهر يتحقق بصوم كل السنة أو معظم السنة، ولو أفطر في الأيام المحرم صومها، وهي يوم العيد وأيام التشريق. وصوم الأبد يتحقق. نعم، أحسن الله إليك. وصوم الأبد أو صوم الدهر يتحقق بصوم كل السنة أو معظم السنة. سلها سلها بما بعده ولو. نعم، أحسن الله إليك. أو معظم السنة ولو أفطر في الأيام المحرمة صومها، وهي يوم العيد وأيام التشريق. يعني لا يخرجه إفطاره في هذه الأيام، لا يخرجه عن حكم صوم الدهر، يعني ولو صام، إذا صام السنة كلها ولو أفطر هذه الأيام فقد صام الأبد أو الدهر. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ونحوه، فلا يدل على جواز صيام الدهر، فإن المراد أن ذلك يعدل صيام عدد أيام السنة، كما جاء مفسرا أن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين. ولا يلزم من حصول ثواب الدهر جواز صوم الدهر، قد جاء النهي عنه. الثانية أن مقاصد الشرع التيسير، كما قال صلى الله عليه وسلم: أن مقاصد الشرع التيسير، أن من مقاصد أن من مقاصد أحسن الله إليك أن من مقاصد الشرع التيسير، كما قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. الثالثة تحريم صيام الدهر، وأنه لا يجب بالنذر. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وقيام رمضان. نسأل الله يبلغنا وإياكم. آمين آمين. الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. في الحديث فوائد منها: الأولى الدلالة على فضل قيام رمضان، وأن المراد به صلاة الليل من التراويح وغيرها. الثانية أن الأعمال الصالحة مكفرة للذنوب، وأن من ذلك قيام رمضان، لكن ذلك مقيد باجتناب الكبائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الثالثة اشتراط الإيمان بشرع الله ووعده في ترتب هذا الجزاء. الرابعة اشتراط الإخلاص في العمل لله، وأنه لا ينافيه رجاء الثواب. الخامسة مشروعية العمل الصالح رجاء الثواب، ففيه الرد على الصوفية حيث يذمون من يعبد الله رجاء الثواب أو خوف العقاب. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. متفق عليه. في الحديث فوائد منها: الأولى فضل العشر الأواخر من رمضان. الثانية الأولى إيش؟ الأولى فضل العشر الأواخر من رمضان. نعم صح. نعم. الثانية استحباب إحيائها بالعبادة. الثالثة الإقبال فيها على أنواع العبادة والإعراض عن الشهوات المباحة كالتمتع بالأهل. الرابعة نعم كالتمتع بالأهل. نعم. الرابعة استحباب طلب ليلة القدر وأنها في العشر الأواخر، وهو أصح الأقوال. الخامسة التعاون على الخير، لقوله: وأيقظ أهله. السادسة أمر الأهل بفعل الخير وإن كان من نوافل الطاعات. السابعة اغتنام الأوقات الفاضلة بالأعمال الصالحة. الثامنة اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العبادة وتحريه لأوقات الفضائل. التاسعة أن كمال العبد إيمانا ومعرفة فعل الفرائض، ولا يغنيه عن طلب المزيد الفضل بفعل النوافل. يقول أن عائد الفائدة أن التاسعة أن كمال العبد إيمانا ومعرفة فعل الفرائض. أن من كمال أن من كان فيها من ما ليس مكتوبة، لكن أن من كمال نثبتها. أن من كمال العبد إيمانا ومعرفة فعل الفرائض، ولا يغنيه عن طلب مزيد الفضل بفعل النوافل. ففيه العاشرة الرد على ملاحدة الصوفية القائلين بسقوط العمل عن العارف. ثم قال رحمه عن العارف. نعم نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. في الحديث فوائد منها: الأولى أن من هدي الاعتكاف أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ومداومته على ذلك. الثانية أن من السنة الاعتكاف في العشر الأواخر. الثالثة فضل العشر الأواخر من رمضان. الرابعة جواز الاعتكاف للنساء إذا أمنت الفتنة. الخامسة حرص نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الخير. السادسة أن الاعتكاف لم ينسخ لقولها رضي الله عنها حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. السابعة أن الاعتكاف طاعة فيجب بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. في الحديث فوائد: منها الأولى مشروعية الاعتكاف، الثانية اتخاذ مكان في المسجد ينفرد فيه المعتكف، الثالث يعني جواز. نعم أحسن الله عليك. الثالثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل في معتكفه بعد صلاة الفجر، والظاهر أن المراد صلاة الفجر اليوم 21 من رمضان، ويحتمل أن قولها دخل معتكفه أي مكان اعتكافه في المسجد، وليس المراد ابتداء الاعتكاف. وعلى هذا فيكون ابتداء اعتكافه من أول ليلة 21، وبهذا يتحقق اعتكافه لجميع ليالي العشر. ولهذا قال أكثر العلماء: إن المعتكف يدخل معتكفه أي المسجد قبل غروب الشمس ليلة 21. ويحتمل أن قولها رضي الله عنها دخل معتكفه أي ابتدأ الاعتكاف، وهذا يلزم منه فوات ليلة 21 دون اعتكاف، وهو يخالف ما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم من اعتكاف العشر كلها. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه. أحسن الله إليك. محمد نعم يا فيصل.